إذا واحد قال عن قميص عنده قميص فقال ما حلو هالقميص، يريد شهيئته لا يريد أصل ذم القميص، أصل ذم القميص الذي لبسه مثله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما لبس مثل هذه الهيئة على التمام، لكن لبس القميص عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت. هو ما عجبه هيئة هذا، هو هذا مثل الهيئة التي كان يلبسها الرسول على التمام؟ لا، هذا ما في كفر، ما في معارضة للدين.